وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صدق الله العظيم.